السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن عبودية التسبيح من أعظم أنواع الذكر وأعظم أنواع العبودية لله عز وجل. الكون يعيده بالتسبيح، الكون كله يعد بالتسبيح. استمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. ويقول جل جلاله: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أعظم عبودية للملائكة. استمعوا لقول الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. التسبيح معناه إيه؟ التسبيح معناه تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بذاته المقدسة. إن الله جل وعلا متصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة ومنزه عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة. فهذا ما يجب لله إجمالا وما يستحيل عليه إجمالا. فالله جل جلاله يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسة وينزه عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة جل جلاله. ومن ثم في القرآن الكريم يذكر التسبيح في الغالب في أعقاب فرية أو باطل ينسبه المفترون إلى الله سبحانه وتعالى. في سورة الصفات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. إيه معنى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا؟ زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، ومن ثم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. فدائما يذكر التسبيح في أعقاب باطل أو فرية ينسبها الأفاكون والخراصون والمفترون إلى الله جل جلاله. لاحظ ظاهرة مهمة أيضا: الربط بين التسبيح والرضا النفسي، أمران مرتبطان في كتاب الله عز وجل. فالتسبيح في سائر اليوم سبب من أسباب الرضا والسكينة والطمأنينة. استمع إلى قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. ماذا قال بعدها؟ لعلك ترضى. ثاني: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لاحظ كيف استوعب التسبيح اليوم كله. نعم، قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره. ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث عن التسبيح؟ نعم، والرضا لعلك ترضى عام في الدنيا وفي الآخرة. في آخر سورة الحجر يسلي الله نبيه فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ نعم، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلكي تأتلف مع منظومة الكون من خلقك التي تسبح كلها بحمد الله عز وجل، ينبغي أن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وتسبيحه وتمجيده واستغفاره جل جلاله، لكي تدخل في زمرة المسبحين لله عز وجل الصافين أقدامهم بين يديه جل جلاله، لكي تنال هذه الجائزة: الرضا النفسي، السكينة، الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قبل أن يفرع الناس للعيادات النفسية والمهدئات وأقراص العلاج النفسي، ينبغي أن يلجوا أولا إلى هذه الصيدلية الربانية الإلهية التي وصفها الله جل وعلا في كتابه: ألا يعلم من خلق، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله جل جلاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.